بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 32 من شرح نونية ابن القيم. من يحيي العظام وهي رميم؟ والذين أنكروا صفة الله قالوا إن العقل لا يقبلها أيضا، وإذا كان لا يقبلها فإننا لا نثبتها. فصار هذا من جميع الذي نصبوه على معاقل الإيمان، صار سلما للكفار يستندون إليه في كفرهم. لله كم حصن عليه استولى الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان. يعني أنهم لم ينصبوا هذا المنجنيق إلا ليعبروا إلى المنجنيق العظيم الشان، إلى الحصن العظيم الشان، وهو ما جاء فيه الرسل من أجل أن يهدموه ويقضوا عليه. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان. من البلية أن أهل الحصن الذي يليهم هؤلاء ذو المنجنيق واطأوا أهل المنجنيق على العدوان، وكأنه يشير إلى أهل التعطيل الذين قاموا ضد أهل الإثبات. لأن الكفار ينصبون المنجنيق على من؟ على أهل الإثبات والإيمان. فجاء قوم ممن يدعون أنهم مسلمون فنصبوا على أهل الإثبات نفس المنجنيق. ولهذا قال: ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان ورموا به معهم، وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران. يعني الذي أصاب أهل الحصن من هؤلاء الذين واطوا الكفار صار أشد من مصاب الكفار، لأن الكافر إذا رمى أهل السنة بشيء كل يرد قوله وكل ينفر منه. لكن إذا جاءنا إنسان من أهل الملة ينصب المنجنيق على أهل السنة صار ذلك أشد، لأن الذي من أهل الملة يقبل أكثر من الذي من المثال الكافر. قال: وجرت فتركبت من كفرهم ووفاقنا في الحصن أنواع من الطغيان. لأنه صار العدو الآن من الداخل ومن الخارج. وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذين، تقديرا من الرحمن. من ذين المشار إليه من كان خارج الحصن ومن كان داخل الحصن. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان. الحمد لله، يعني لولا أن الله تدارك دينه بمن من بهم من أهل السنة الذين يناضلون ويدافعون لكان كسائر الأديان. ومسائل الأديان حرفت وكتمت وتلاعب بها الناس، لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان. أقام الله سبحانه وتعالى لهذا الدين يزكا. ما معنى اليزك؟ اليزك الظاهر والله أعلم أن معناه الجند القوي من الأنصار والأعوان، حتى ردوا كيد الحاقدين من داخل الحصن وخارجه. فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. الحمد لله، رموا على هذا المنجنيق صواعق من فوق وحجارة من تحت حتى هدموه وأذلوه، وذلك بما يأتي. فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب. فالتركيب ست معاني. يعني اسألهم ما هو التركيب الممتنع الذي جعلوه وسيلة إلى إنكار صفات الله، لأنه على حد زعمهم باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. التركيب يقول له ست معاني: إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان. يعني الأول، النوع الأول أو المعنى الأول التركيب ما تركب من أشياء متباينة مثل الحيوان مركب من أعضاء متباينة في حقيقتها وفي شكلها وفي منافعها. اللحم غير العظم، والعظم غير الجلد، والكبد غير الكرش، والكرش غير الأمعاء، وهكذا. جسم واحد لكن مركب من أشياء عديدة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني ففي الجسم مركبات عظيمة وغريبة وعجيبة. هذا الترتيب، هل تقولون إن الجسم بهذا الترتيب صار أجساما؟ عجيب يا جماعة، لا، هو جسم واحد وهو مركب من أشياء متباينة. طيب، يقول إحدى من هذه الأعضاء فلا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان. الأعضاء أيضا مركبة من أربعة أركان، يد يمنى ويد يسرى، ورجل يمنى ورجل يسرى. طيب، أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان؟ يعني هل يلزم أن يكون الإنسان بهذا الترتيب متعددا؟ لا، إذا كان هذا لا يلزم في المخلوق فكيف يلزم في الخالق؟ فالرب عز وجل له صفات متعددة، سمع وبصر وعلم وقدرة وغير ذلك من الصفات، وهذا لا يلزم إيش؟ لا يلزم التعدد. ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان. يعني ربما يقول الجاهل منكم إن هذا لازم، يعني أن هذا التركيب يلزم منه التعدد، ولكن يقول هذا من باب المباهتة والمكابرة والمراوغة، وإلا في حقيقة الأمر أنه ليس كذلك. فالبهت عندكم رخيص سعره حصوا بلا كيل ولا ميزان. البهت يعني الكذب سعره رخيص، نعم، يعني أو بلا شيء، نعم، ومع ذلك حصوا بلا كيل ولا ميزان. من جاء قال الكيس قرش وهذا، نعم، وهذا لا شك أنه بئس المطية، بئس مطية الرجل ذا عمل. فهؤلاء والعياذ بالله لا يهمهم أن يبهتوا أو يكذبوا أو يقولوا شيئا لا يدخل في العقل بحجة أنه هو العقل. هذا وثانيها فتركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان. يعني تركيب بين شيئين متباينين لكنهما متجاوران، مثل تركيب الباب، الباب مع الجدار، هذا تركيب، أليس كذلك؟ الباب مع المحمل، المحمل الدائر عليه البرواز، هذا تركيب، لكن كل واحد منهما منفصل عن الثاني. ولهذا قال هذا وثانيها فتركيب الجوار وذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره بمحلة من بان. يعني كالباب، الجسر والباب، الجسر اللي نسميه نحن السقف الذي على الباب، ثم يركب الباب، وهذا ما التركيب يسمى، هذا تركيب الجوار. وتركيب الجوار بالاتفاق لا يعني أنهما شيء واحد، كل يعرف أن المتجاورين متباينان. نعم. الثالث قال والأول المدعو تركيبا، نعم، والأول، ما هو الأول؟ التركيب الواحد من متباينين، والأول المدعو تركيبا امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله ذو السلطان؟ هل يلزم من ثبوت صفات الله أن يكون مرقبا بالمعنى الأول أو بالثاني؟ يعني في الجوار أو في تباين؟ لا. قال والثالث التركيب من متناثل يجعل جواهر فرجة الأكوان. هذا التركيب في الجوهر. ها؟ الأركان فرجة الأكوان يصح الأركان أيضا. الثالث التركيب التركيب الفرد أو الجوهر، يتركب شيء مع آخر مماثل له مماثل له. وهذا وإن كان ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام قد تكلم به منذ قرون، فقد أثبته العلم الحديث. وقضية علم الذرة أو القنابل الذرية من هذا الباب، لأن كل شيء وإن كان متماثلا فإنه يدور حول شيء، كل شيء في الإنسان وفي غير الإنسان، ذرات يدور بعضها حول بعض وتتكون هذه الأجسام، منها اللين وهو الذي لا يتصق بغيره كثيرا، ومنها القاسي وهو الذي يكون منضما بقوة وكثرة مع الآخر. ولهذا نجد فرقا بين لين القطن ولين والحديد وقصرة الحديد أو الحجارة، وذلك لأن كل واحدة في الحديد والحجارة قد شدت إلى الأخرى بقوة بخلاف هذا الشيء اللين. هذا يسمونه الجوهر الفرد، يسمونه فيما سبق عند فلاسفة الجوهر الفرد، وهو الآن ثابت وأساس القنابل الذرية على هذا، لأن النظرية فيها أن هذه المكونات للأجسام بالقنبلة تتمزق وتتفرق، فيحصل تصدع في الجبال في الجدران حتى في الإنسان نفسه. نعم. يقول والرابع والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فرجة الأكوان، والرابع الجسم المركب من هيولى وصورته لدى اليونان. التركيب الهيولى والصورة، وهذا التركيب العام لكل مركب، يعني مثلا الإنسان زيد عمر خالد إلى آخره، هو في جسم مركب يسمونه مركب من الهيولى والصورة. الهيولى يعني ما كما نقول الجسم، والصورة الشكل، فيكون كل شيء مركب من هيولاه وإيش وصورته. والرابع الجسم المركب من هيولى هو صورته لدى اليوناني، والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. الفلاسفة يقولون الجسم مركب من الهيولى والصورة، ولكن القيم يقول إنه ذو بطلان، ليس كذلك. فالجسم لا بد له من صورة، ما نقول إن الصورة مركبة معه، كل جسم لا بد له من صورة، ولا صح أن نقول إنه مركب من شيئين، هو نفس الشيء الواحد، ولا بد لكل شيء موجود بالفعل أن يكون له صورة على حسب ما يليق به. فأنتم تقولون إن الجسم مركب من الهيولى والصورة من أجل إنكار صفات الله وغيره، لأنكم إذا جعلتم الجسم مركبا من شيئين صارت الصفات غير إيش؟ غير الموصوف، صارت الصفات غير الموصوف. وهذا هو الذي جعلهم ينكرون صفات الله، لأنهم يقولون لو أثبت لله صفة لازم تعدد القدماء، وأن تكون هذه الصفات قديمة ونفس الله عز وجل قديم، فيلزم من ذلك تعدد القدماء. شيخ الإسلام ابن القيم أنكروا هذا وقالوا لا يمكن أن نقول إن الجسم مركب من شيء، بل هو شيء واحد، ولكن لا بد لكل شيء موجود من صوره. طيب، يقول: ومن الجواهر عند أركاب، نعم الجسم أيضا مركب، من الجواهر عند أرباب الكلام، وذاك أيضا واضح البطلان. الجسم عند الفلاسفة من التركيب، من القسم الرابع من التركيب، وعند أهل الكلام من القسم الثالث، من القسم الثالث. وابن القيم ذكر بطلان الأول ثم ذكر بطلان الثاني، قال: وذاك أيضا واضح البطلان، فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هؤلاء الذين يدعون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة، من الجواهر الفردة، العلم الحديث يؤيد قوله في الواقع، لكن ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم لم يكن العلم المادي قد انتهى إلى ما انتهى عليه اليوم، وصاروا ينكرون هذا ويقولون إن الجوهر الفرد وهو الذي لا ينقسم هذا شيء ممتنع، ما من شيء إلا وهو قابل للانقسام، حتى رأس الإبرة قابل للانقسام، ما لا يوجد شيء إلا وهو قاسم قابل للانقسام. فإذا قلتم المركب كل قابل للانقسام لزم أن تصف الله بأنه لا شيء، ولازم أن تصف الإنسان أيضا بأنه لا شيء، أو يلزمكم ثبوت الإنسان وادعاء أنه مركب من الجواهر الفردة. ولهذا قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان، يعني أنواع من الخلاف، هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثمان أو ست عشرة؟ كما الأقوال: جزئين، أربعة أجزاء، ستة أجزاء، ثمانية أجزاء، ستة عشر جزء، خمسة أقوال. قد حكاه الأشعري لدى مقالات على استبيانه، المقالات الثابتة من المقالات الإسلاميين للأشعري رحمه الله، ذكر هذه الأنواع من التركيب وفند الباطل منه. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان بالسبحان، يعني هذا التركيب الذي هو تركيب الجواهر الفردة، هل يلزم من إثبات صفاته أن نقول إنه مركب من الجواهر الفردة؟ أبدا، لأن جنس الخالق يخالف جنس المخلوق، ولا يمكن أن يوافق المخلوق في أي شيء من الأشياء. إذا كان نحن بني آدم مخلوقون من تراب، والملائكة من نور، والجن من نار، الآدم من تراب، والملائكة من نور، والشياطين والجن من النار، ومع ذلك فكلها أجسام تراب، واختلفت في أصلها ومادتها، فكيف تلزمون بأن من أثبت لله صفة لزمه أن يجعل الله مركبا من الجواهر الفردة أو الهيولة والصورة أو ما أشبه ذلك؟ والحق أن الجسم ليس مركب من ذا ولا هذا، هما عدمان. يعني ابن القيم رحمه الله ينكر أن يكون الجسم مركبا من الهيولة والصورة، ويقول إن كل جسم فهو مقارن لصورته وليس مركبا منها، وكذلك جوهر الفرد، والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس في الحقيقة ذا إمكان. لو كان ذلك أيضا، ولو كان ذلك أي لو كان ذلك ثابتا لزم المحال إيش؟ لواضح ولا لواضح؟ نعم، لازم المحال لواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى، ويعثر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان، يعني أن إثبات الجوهر الفرد هذا مستحيل وليس بالحقيقة ممكنا من أوجه متعددة، لكن اعتذر المؤلف عن صرفها من أجل صعوبة الأوزان يعني النظم، ولكنها مذكورة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، وكذلك في بعض كتب المقيم. لكن من جملة بطلانه ما ذكره في قوله: أتكون خرجلة تساوي الطود في الأجزاء في شتى من في شيء من الأذهان، إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسان. هذا ممكن ولا لا؟ ليس بممكن، هو عندهم ممكن، لأنهم يقولون إن الخردلة وهي حبة صغيرة جدا تنقسم إلى أجزاء ولا بد أن تنقسم، لا بد أن تنقسم، وإذا كانت تنقسم إلى أجزاء لا نهاية لها لازم أن تكون مساوية للجبل الطود العظيم، وهذا شيء لا يمكن لا في شرع ولا في حس ولا في عقل أن تكون الخردلة مثل الطود، بناء على أنه ما من شيء إلا هو قابل للانقسام، فيكون هذا مساويا لهذا، لأن حتى لو قلت قسم الجبل إلى ألف وقسم الخردلة إلى ألف والواحد من ألف الجبل أكثر من الخردلة، قسمه أيضا إلى ألف ثم قسم كل واحد منه إلى ألف، والنهاية أنها لا تفهم، كما أن الخردلة كذلك، والله أعلم. لا ما صح. نعم كل هو كل كلامهم مغالطة يا خشية، نسأل الله العافية. وقفنا على الرابع جسم مركب، ها؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزولا إذن فيلتقيان. هذا في الرد على المتكلمين الذين أثبتوا الجوهر الفرد، والفلاسفة أثبتوا التركيب من الهيولى والصورة، والعجب أن كل واحد منهم من هؤلاء رد على الآخر وقال إن جوهر الفرد غير ممكن وإنما هو شيء في الخيال، ولو أننا قلنا به للازم أن تتساوى الذرة الصغيرة التي لا منتهى لأجزائها بإيش؟ بالجبل الكبير، لأن كل منهما ينتهي إلى لا شيء، وهذا شيء محال، مكابرة للحس. فلذلك كفى الله المؤمنين القتال برد بعض هؤلاء على بعض، وأولئك المتكلمون أيضا ردوا على هؤلاء بأن الهيولة هي الصورة، وأنه لا يمكن وجود هيولة بلا صورة. الهيولة ما هي الشيء؟ لا بد أن يكون الهيولة على صورة معينة لا تنفك إحداهما عن الأخرى. قال: والخامس التركيب من ذات مع الأوصال، هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا، وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولا قرآن. الخامس التركيب من الذات والأوصال، فالإنسان مثلا إنسان بشر ذات، أوصافه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وما أشبه ذلك. قالوا: فهذا تركيب. كيف كان تركيبا؟ قالوا: هذا تركيب من الذات ومن الصفات، فسموا هذا تركيبا، ومن ثم أنكروا صفات الله، قالوا لأننا لو أثبتنا لله صفة لزم إيش؟ لازم التركيب. ولكن ابن القيم رد عليه فقال سموه تركيبا وذلك وضعه، يعني اصطلاحه، وليس من وضع اللغة، ما ذاك في عرف ولا قرآن، يعني ليس هذا في عرف أهل اللغة ولا في القرآن الكريم العربي، أن يكون الموصوف وصفته مركبين أبدا، بل الموصوف لا يمكن أن يوجد بلا صفة، كل موصوف فلا بد، كل موجود فلا بد له من صفة. قال لسنا نقر بلفظة موضوعة بالاصطلاح لشيعة اليونان، يعني أن ابن القيم أنكر هذا النوع من التركيب وقال هذا ليس بتركيب، لأن كل ذات فهي ملازمة لإيش؟ للصفات. يا أخوان كل ذات لا بد أن يكون لها صفة، وهل يمكن أن يكون الموصوف بصفاته مركبا من ذاته وصفاته؟ لا، إذ أن الصفات ملازمة للذات، فلا وجود لذات بلا صفة أبدا. ولهذا قال لسنا نقر بلفظة موضوعة بالاصطلاح، ما هي اللفظة الموضوعة؟ هو التركيب من الذات والصفات، وأن وجود الصفات مضافة إلى الذات يعتبر تركيبا. بالاصطلاح لشيعة اليونان الذين هم المتفلسفة، أو من تلقى عنهم من فرقة جهمية ليست بذي عرفان. هنا رحمه الله وصف الجهمية بأنهم مثل البقاوات تتابع بدون معرفة، فهم أخذوا عن الفلاسفة هذا المعنى وقالوا إن هذا تركيب، ولهذا ينكرون صفات الله عز وجل. نعم، ليست بذي عرفان من وصفه سبحانه بصفاته العليا. وش بعده؟ ويترك مقتضى القرآن. لو كانت اللفظة ونترك فكان جيدا. نعم، ونترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان. نعم، يقول لسنا نقر بهذه اللفظة وننكر صفات الله سبحانه وتعالى ونترك مقتضى القرآن ومقتضى العقل ومقتضى الفطرة ومقتضى البرهان، لا يمكن أن نترك هذا من أجل اصطلاح حادث مأخوذ عن اليونان أو عمن أخذ منهم من فرقة الجهمية الجاهلة. سموه ما شئتم، يعني سموا إثبات الصفات ما شئتم تركيبا أو التركيب، فليس الشأن في الأسماء بالألقاب، فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشأن، يعني ليس الشأن في أن تسموه شيئا مكروها فيكون مكروها، لا، لو سميتم هذا تركيبا ونفرتم الناس منه وقلتم إن هذا يستلزم أن يكون البارئ عز وجل مركبا من ذات وصفات فإن هذا لا يقلب الحق باطلا. نعم، هل من دليل يقتضي إبطال التركيب من عقل ومن فرقان؟ الجواب لا، ليس هناك دليل يمنع هذا التركيب، ونحن إنما نقول إنه تركيب بناء على تسميتكم إياه، وإلا فنعلم أن الإنسان بصفاته لا يكون مركبا من شيئين، بل هو بصفاته واحد أو متعدد واحد فلا تركيب، لكن أنتم إذا سميتموه تركيبا فنقول سموه ما شئت، نحن سنثبته لله عز وجل. هل من دليل يقتضي إفصال للتركيب من عقل ومن فرقان؟ من عقل دليل عقل، من فرقان من قرآن، أي دليل سمع. والله لو نشرت شيوخكم ولما قدروا عليه ولو أتى الثقلان، عندكم ولو ولا لو؟ قدروا عليه لو أتى الثقلان، الظاهر ولو، ولو أتى الثقلان. الخلاصة الآن أن هذا التركيب وهو تركيب الذات مع الأوصاف، نحن أولا نمنع أن يكون تركيبا، لأن الموصوف لا يرى تعددا بتعدد الصفات، وكل إنسان عاقل لا يرى أن الموصوف إذا وصف تعدد بتعدد الصفات. هل مثل زيد إذا قلنا أن زيدا سميع يكون واحدا، فإذا قلنا بصير صار اثنين، فإذا قلنا قدير صار ثلاثة؟ أبدا، لا أحد يقول بهذا. ثانيا، لو سلمنا جدا أن هذا تركيب فهل من مانع منه؟ أبدا لا مانع، بل إن الكتاب والسنة والنظر دل على وجود، أي على وجود ذات موصوفة بماذا؟ الصفات، ولا يعد هذا تركيبا. وإذا ولو سميتموه تركيبا فإنه لا يكون تركيبا. والسادس، التركيب من ماهية ووجود ووجودها، ما ها هنا شيئان. التركيب من الماهية والوجود، هذا أيضا يسمى تركيبا، ولكنه عند التأمل ليس بتركيب. ماهية الشيء هي ما يجاب عنه بما، هو ما يسأل عنه بما، فتقول ما هو، الجواب إنسان مثلا، هذا الماهية. يقول وجود الماهية الشيء، والماهية شيء آخر. وجود الماهية شيء والماهية نفسها شيء آخر، فإذا قلت ماهية ووجود ماهية صار إيش؟ صار مركب، صارت مركبا من الماهية ووجودها. ولكن هل هذا صحيح؟ لا يمكن أن يكون ماهية إلا بوجود، ووجود ماهية بلا وجود إنما هو في الذهن لا في الخارج. يعني قد يتصور الإنسان إنسانية بلا إنسان كالتي يسمونها الكليات، لكن حقيقة الأمر هل يمكن يوجد إنسان بلا وجود؟ أبدا لا يمكن. ولهذا يقول المؤلف والسادس، التركيب من ماهية ووجودها، وجود الماهية، ماهية وجود ماهية. قال ما ها هنا شيئان، هذا رد لهذا التركيب، يقول إن هذا التركيب لا يمكن أن يسمى تركيبا، لأنه ليس هناك فرق بين الماهية ووجود الماهية إلا إذا اختلف اعتبار إلا إذا اختلف اعتبارهما فدا في الذهن والثاني ففي الأعيان. فهناك يعقل كون ذا غير الذي غير الذا، فعلى اعتبارهما هما غيران. يعني يقول رحمه الله إن الماهية هي وجود الشيء إلا إذا اختلف الاعتبار، بحيث يقال إن الذهن قد يفرض وجود ماهية بلا وجود، كأن يفرض الذهن إنسان لكن بلا وجود إنسان. هذا ممكن، ممكن أن نقول إن الماهية الذهنية غير الماهية الخارجية، أما الماهية الخارجية فإن وجودها هو وجودها في الحقيقة، فليس هناك تركيب. قال فهنا فيعقل كون ذا غير لذا، فعلى اعتبارهما هما غيران. أما إذا استعد اعتبارا كان إيش؟ أما إذا اختلف اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني. صحيح، هذا أمر واضح، أن لأن الأول تركيب ذات وصفات، صفات غير الوجود، لكن هنا تركيب الذات والوجود، ماهية الشيء وجود الشيء. نقول لا يمكن يوجد ماهية بلا وجود أبدا. صحيح يوجد مثلا ذات بلا سمع وبلا بصر، لكن ذات بلا وجود هذا الشيء الموجود لا يوجد، إلا إذا إيش؟ قدرتها اعتبارا بالذهن وقلت يمكن أن يتصور الإنسان ماهية بلا وجود، أما في الخارج فلا يوجد ماهية إلا بوجود. ولهذا قال أما إذا استحد اعتبارا، ايش معنى اعتبارا؟ يعني باعتبار الخارج، فهنا فكان نفس وجودها هو ذاتها ذاتها. من قال شيء غير ذا كان الذي قد قاله ضرب من الفعلان. طيب على كل حال الظاهر مراده الضرب من الهذيان، يعني من الشيء غير المعقول. شوف الشرح قوله من فعلان بضم الفاء وإسكان العين، يعني كلمة في وزن الفعلان كالبهتان والبطلان ونحوهما، وهذا كما في قول المتنبي في رثاء أختي سيف الدولة بن حمدان واسمها خولة، كأن فعلة لم تملأ كأن فعلة لم تملأ مواكبها يا ربك ولم تخلع ولم تهدي، وذلك أن المتنبي لم يصرف باسمها استعظاما لكونها ملكة، بل كنا عن اسمها بفعلة، فلفظة فعلة حكمها حكم موزونها ممتنع من الصرف للعلمية والتأنيث. هذا من المهم الفعلان، وهذه إذا كان الفعلان يعني ضرب من الفعلان أي من الوصف الذي على وزن فعلان مثل البهتان. وهذا يفتح لنا بابا إذا أردنا أن نكن، مثلا تريد أن تسأل عن شخص ماذا تحب أن يسمع أن يعرف اسمه عند الحاضرين، واسمه مثلا أحمد، تقول ما رأيك أفعل؟ يصلح ولا لا؟ يصلح تكنية طيبة. ما رأيت مفعل؟ يعني محمد، يريد أن لا يعرف الحاضرون اسمه، وهذا جيد أن يكنى عن الاسم بوزن اللغوي، فيكون المخاطب يعرف المقصود والحاضر السامع لا يعرف المقصود. نعم بالضم ولا ايش؟ لا الا قصد الفلان كان الذي قد قاله ضربا، صح ضربا يتعينها. ها وين شيء أجل خلينا نصف هذه تحت من وجهي. لا البهتان أحسن، البهتان أحسن. لا فعلان وفعلان، لا وذات ولا ثاني الأول، لا أكلم على الثاني، لا لا لا نتكلم عن الثاني. من قال شيء أو من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. هذا اللي يحمل لا من قبله لا ثاني لا هو الكلام على القافي ألف. بسم الله الرحيم. فصل في أحكام هذا التركيب. فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. باقي الشرح هذا وكم هذا وكم خفض من قال شيئا غير وقفنا على من قال شيئا غير الأثنى الذي قد قاله ضربا من الفعلان. طيب يقول مالك رحمه الله تعالى هذا وأظن ما قرأنا قرأت عنه نقرأه والخامس التركيب من ذات مع الأوصاف هذا باصطلاح ثاني سموا تركيبا وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولا قران. لسنا نقر بلفظة موضوعة في الاصطلاح لشيعة اليونان أو من تلقى عنهم من فرقة جامعية ليست بذي عرفان. من وصفه سبحانه بصفات العليا أو يترك مقتضى القرآن. النسخة اللي عندنا لسنا نقر بلفظة موضوعة ولكن يقول الشارح من يترى الموضوع لا الصواب لسنا نقره بدليل قوله من وصفه سبحانه بصفاته العليا يعني لسنا نقره من وصفه من أجل لفظة موضوعة باصطلاح ليس معروفا في اللغة العربية ولا في لغة القرآن. وعلى هذا فيكون يكتب بدل نقر لعله نفر. نفر بدليل قوله من وصفه سبحانه إيه؟ نعم يكون ليس لسنا نفر بلفظة موضوعة أي بسبب لفظة موضوعة بالاصطلاح من وصفه سبحانه. نعم. اقرأ الأبيات مرة ثانية. لسنا نفر. لسنا نفر بلفظة موضوعة في الاصطلاح لشيعة اليونان أو من تلقى عنهم من فرقة جامعية ليست بذي عرفان. من وصفه سبحانه بصفات العليا أو يترك مقتضى القرآن. من وصفه سبحانه بصفات العليا ونترك مقتضى القرآن. والعقل والفطرة أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان. سموه ما شئتم مقتضى القرآن ومقتضى العقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد والعقلي والفطرات ومقتضى البرهان. والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان. سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشان. هل من دليل يقتضي إبطال ذا التركيب من عقل ومن فرقان. والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه لو أتى الثقل والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه ولو أتى الثقلان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخامس من التركيب تركيب الذات مع الأوصاف. ويقول ابن القيم إن هذا التركيب اصطلاح حادث وأن هذا لا يلزمنا بأن نفر من وصف الله تعالى بصفاته ونترك مقتضى القرآن والعقل والفطرات قبل تغيرها وفسادها ومقتضى البرهان. بل نقول إن الله سبحانه وتعالى ذو ذات وصفات حتى وإن سميتموه تركيبا فإن ذلك لا يهمنا. قال سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء في الألقاب ذات الشأن. بل الشأن بالمعاني. فهل هناك دليل يقتضي إبطال هذا التركيب من عقل ومن فرقان؟ يعني من عقل ومن قرآن، الفرقان هنا القرآن. الجواب لا، ليس هناك دليل يقتضي إبطال هذا التركيب. ولا يضرنا إذا سميتموه تركيبا. ثم قال: والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه ولو أتى الثقلان. يعني ما لا يقدر شيوخكم لو نشروا، أي بعثوا بعد موتهم، ما قدروا على أن يأتوا بدليل على الفرقان. نعم. والسادس التركيب من ماهية ووجودها ما هاهنا شيئان، إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان. فهناك يعقل كون ذا غيرا لذا، فعلى اعتباره ما هما غيران. أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها على ثاني. من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. هذا أيضا نوع عند الفلاسفة، التركيب من الماهية ووجودها. وهذا التركيب باطل، وذلك لأن الماهية هي عين وجودها، إذ لا يعقل ماهية بلا وجود إلا في الذهن. فإن الذهن قد يتصور وجود ماهية بلا وجود، كما يتصور اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، مع أن ذلك في الخارج لا يمكن. ومع هذا يسمي الفلاسفة يسمون هذا النوع تركيبا، وحقيقته أنه ليس بتركيب، لأن الماهية هي وجود الشيء. فهل يمكن ماهية بلا وجود؟ ولا يمكن وجود بلا ماهية، إلا في الذهن. قد يتصور مثلا ماهية بلا وجود، وهذا لا يعتد به، لأن الذهن قد يفرض الشيء المستحيل على أنه ممكن. نعم. من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان. هذا وكم خط هنا قد زال بالتفصيل، وهو الأصل في العرفان. وابن الخطيب وحزبه من بعده لم ينشدوا لمواقع الفرقان، بل خبطوا نقلا وبحثنا وجبا شكا لكل ملدد حيران. بل خبطوا نقلا وبحثنا وجبا شكا لكل ملدد حيران. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره؟ فهما إذن شيئان. فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير لا إمكان. وإذا نسينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان. وحكوا أقاويلا ثلاثا بينك القولين إطلاقا بلا فرقان. الثالث التفريق. والثالث التفريق بين الواجب الآلى وبين وجود ذي الإمكان. وسطوا عليها كلها بالم كلها وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك للإنسان. حتى أتى من أرض آمدة حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشام. قال الصواب الوقف في لا كلي والشك فيه ظاهر التبيان. هذا قصارى بحثي وعلومي إن شك في الأن هذا قصارى بحثي وعلومي أن شك في الله العظيم الشان. هذا تكميل لما سبق في النوع الثالث من التركيب وهو التركيب من الوجود والماهية. وهو رأي من؟ رأي الفلاسفة يقولون إن الشيء مركب من وجوده وماهيته، ونحن نقول إن الوجود هو الماهية، ولا يتصور انتكاف أحدهما عن الآخر إلا في الذهن. أما في الواقع والحقيقة والوجوه الخارج فإنه لا يمكن أن يفترق. قال هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان. الخبط معناه التحدث بالشيء على غير روية، فليخبط خبط عشواء. يقول كم من خبط قد زال بالتفصيل وهو الأصل. ولهذا نجد أن التفصيل دائما في الأقوال المضطربة يكون حلا للنزاع. مثال ذلك مثلا اختلافهم في الجسم، هل يوصف الله بأنه ذو جسم أو لا؟ فمنهم من أنكر ذلك، ومنهم من أثبته، ومنهم من فصل. وكذلك الحيز والحد وما أشبه ذلك من الكلمات المحدثة التي اختلف الناس في إثباتها أو نفيها، فيأتي التفصيل فيقضي عليها ويبين الحق. فالأصل في هذه المجملات المشتبهة الأصل أنها تحل بماذا؟ بالتفصيل. ثم قال المؤلف وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان. ابن الخطيب هو الرازي المفسر المشهور والمتكلم الصوفي الفلسفي معروف، يعتبر من أذكياء العلماء، وله شطحات كثيرة في التفسير وغيره، ولكن يقال إنه في آخر عمره تاب إلى الله والله أعلم. لكن مؤلفاته معروفة شهيرة. يقول لم يهتدوا لمواقع الفرقان بل خبطوا نقلا وبحثا. خبطوا نقلا أي فيما نقلوه عن غيرهم، وبحثا فيما ناقشوه من آراء غيرهم. ولهذا يقولون إن الرازي من خصائص بحثه أنه يورد المشكلات على وجه يوقع في الحيرة ولا يأتي بحلها. فهو كما قال بعض المغاربة فيه يقول إنه يعرض المشكلات نقدا ولكن يكون حلها نسيئة. يعني معناه يعطيك المشكلات حال، وأما الحل فلا يعطيك إياه بل يأتي به نسيئة. يعني وهذا لا شك أن فيه مصلحة من وجه، وهو أنه يسد على خصم كل باب الإرادات، لكنه إذا لم ينفصل بقوله صار فيه نقص من هذه الناحية. لأنه يقال للإنسان إما أن تأتي بالحجج، حجج الغيب كاملة وترد عليها، وإما أن تسكت. أما أن تفتح على قولك باب الثغرات ثم تعجز عن سد هذه الأبواب فهذا يعتبر نقص. يقول المؤلف رحمه الله إنهم خبطوا نقلا وبحثا. نقلا فيما نقلوا عن غيره، وبحثا فيما ناقشوه. أوجبا شكا، أوجبا الضمير يعود على المنقول المبحوث، شكا لكل ملدد حيران. الملدد معناها الذي لم تيسر له الأمور، بل يلذذ الله أمره ولا يسر له أمره. والحرام معروف المتحيز. هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره؟ فهما إذن شيئان. نبني على ما سبق ترتيب السادس. هل ذات الله هي عين وجوده أم هناك ذات ثم وجود في وجود شيء آخر؟ إن قلنا للثاني صار هناك تركيب بين الذات والثاني والوجود. يقول أم غيره فهما إذن شيئان، فيكون تركيبا محالا محالا ذاك إن قلنا به. معلوم إذا قلنا إن وجوده غير ذاته لازم من هذا التركيب التعدد، أن يكون هناك وجود وهناك ذات. وقد سبق لنا أن هذا التركيب باطل، وأن وجود كل شيء هو ذاته هذا باعتبار الأمر الخارج لا باعتبار ما يفرضه الذهن، فالذهن قد يفرض أشياء مستحيلة. فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به، فيصير ذا إن كان، يعني إن قلنا به صار ذا إن كان مع أنه شيء محال. وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان، يعني أو نقول بنفي ذلك، يعني أن ذات الله ليست هي عين وجوده، فيكون وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان. معنى المطلق إذا قالوا الشيء المطلق في الذهن يعني الذي لا يتقيد بصفة، بل هو موجود بشرط الإطلاق، ليس له صفة، لا وجود ولا حياة ولا غيره من الصفات. فهم الآن ذكروا قولين، هل وجوده هل ذاته في عين وجوده أو هما شيئا أو ما شيئا. وإذا نفينا الشيئين صارت الذات موجودة وجودا مطلقا بشرط الأطلاق، ومعنى مطلقا يعني غير متصل بصفة، وهذا لا يمكن أن يوجد في الخارج أبدا، لا يوجد شيء موجود إلا وهو متصل بصفة. نعم. يقول وحكوا أقاويلا ثلاثة، أقاويلا صرفها المؤلف من أجل استقامة الوزن، وإلا فإنها ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. أقاويلا ثلاثا زين كالقولين إطلاقا بلا فرقان كما عرف. ها؟ إيش؟ ذلك الأعلى وبين وجوده الإمكان. لا يجي هذا بالشرط الثاني. طيب نشوف. ذلك القولين إطلاقا بلا فرقان. الفرقان هو ما أشار إليه المؤلف أولا، بأنه يقال إن كان المراد الفرض الذهني فيمكن أن تنفك الذات عن إيش؟ عن الوجود. وأما إذا كان الحقيقة الواقعة فلا يمكن أن تنفرز الذات عن وجوده، إذ أن الذات عين وجوده. قال والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود الإمكان، يعني يفرقون بين الواجب الوجود وهو الله وبين الممكن الوجود وهو المخلوق. فيقال الرب ذاته عين وجود بخلاف المخلوق، فتكون الأقاويل الآن ثلاثة، إما النفي أن يكون الوجود هو عين الذات، أو يكون هو عين الذات ويكون مركبا، أو يفرق بين وجود الممكن ووجود الواجب. قال وسطوا عليها كلها بالنقد والإبطال والتشكيك للإنسان، يعني لما ذكروا الأقاويل الثلاثة نقضوها كلها. طيب وأتوا ببدلها؟ لا، فبقي الإنسان متحيرا، تذكر الأقاويل عنده ثم تنقض ولا يذكر لها عنها بديلا، فيكون هذا هو غاية ما يكون من التشكيك في الإنسان. حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشام، وهو الآمدي الأصول المشهور، أتى من أرض آمد وقال الصواب الوقف في ذا كله، نتوقف فلا نقول ذاته وعين وجوده ولا غيره، ولا نفرق بين الواجب والممكن، بل نتوقف. والشك فيه ظاهر التبيان، الشك في هذا القول ظاهر التبيان، لأن المتوقف شك لم يجد برهان شيء على شيء. هذا خسارة بحثه وعلومه، أنشك هذه أنشك بدل من قصارة، يعني قصارة بحثه أنشك في الرحمن بالله العظيم الشان، فصار غاية أمره العمدي إيش؟ الشك في الله والعياذ بالله، وهذا غاية ما يكون من الضلال. نعم. فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. فالأولان حقيقة التركيب لا، فالأولان حقيقة التركيب لا سادوهما في اللفظ والأذهان، وكذلك الأعيان أيضا إنما التركيب في ذلك النواني، والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في ترك والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان، ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بياني، والآخران هما اللذان عليهما دارت رحمة والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي ترياني، أنتم جعلتم وصله سبحانه أنتم جعلتم وصله سبحانه أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوي من فوق الأكوان، وصفاته العليا التي ثبتت له بالعقل والمنقول للبرهان، من جملة التركيب ثم نسيتم مضمونا من غير ما برهان، فجعلتم المرقاة للتعقيلها ذا الاصطلاح وذا من العدوان، لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان، وكذاك نفيكم به العلوي فوق السماء وفوق كل مكان، وكذاك نفيكم به لكلامي بالوحي كالتوراة والقرآن، وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران، وكذاك نفيكم لسائر ما أتى بالنقل من وكذاك نفيكم لسائر من وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني، كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان، وبودكم لو وبوسكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان وبوسكم والله لما قال أليس يدخل مسمى الإنسان. التركيب الستة، فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما، وهما التركيب بين متباينين والتركيب بين متجاورين. فهنا التركيب فيهما واضح، فالجسم مثلا مركب من عظم ولحم وعصب وجلد وما أشبه ذلك، والباب في إطاره مركب من إيش؟ من الباب والإطار السارية وما أشبه ذلك. حتى يقول لا تعدوهما في اللفظ والأذهان، وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب فيها ذلك النوعان والأوسطان. ما هما؟ الراجل المركب من الهيولة والصورة، والخامس نعم، والثالث المركب من متماثل الجواهر. يعني مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين الهيولة والصورة والجواهر الفردة. يقول الأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في ترتيب ذي الجسمان، ولهم أقاويم ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بيان. الأقاويم هو التي أشار إليها عن ابن الخطيب. والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان، وهي التركيب من الذات والصفات ومن الماهية والوجود، لأن الماهية والوجود الحقيقة لا يعدو أن يكون من باب التركيب من الذات والصفات، إذ أن الوجود صفة الموجود. ثم قال المؤلف: أنتم جعلتم مصدره سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالعقل والنقل والمنقول ذي البرهان، جعلتموها من جملة التركيب، ثم نفيتم مضمونها من غير ما برهان. فجعلوا اتصاف الله بصفاته من باب ايش؟ من باب التركيب. وقالوا التركيب في حق الباري ممتنع. وقد ذكرنا أولا ما قاله ابن القيم من أننا نثبت هذا التركيب، وإن سميتموه تركيبا فإننا لن نفر منه بمجرد ما سميتموه، سموه ما شئت. فنحن نثبت لله ذاتا ونثبت له صفات، أنتم سميتموه تركيبا أم لم تسموه لا يهم. يقول: فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان. جعلتم المرقاة للتعطيل، تعطيل من؟ تعطيل الرب عز وجل من صفاته، هذا الاصطلاح وذا من العدوان. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حد في هذا على إنسان، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان. يعني لو قلتم هذا السلام حادث قلنا لا بأس، لكن لا ننفي بذلك صفات الله عز وجل. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن وجهنا والآخران قرأنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حج في هذا على إنسان، يعني في مسألة ما إذا قيل إن من التركيب تركيب الذات والصفات، فإذا قال إنسان لا تنكر علينا هذا التركيب لأن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ولا حجر على الإنسان في مصالحه عليه. يقول المؤلف: فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان. يعني سلمنا أن هذا الصلاح ولا ننكر عليكم من الصلاح، لكن الذي ننكره هو نفيكم للصفات من أجل هذا الصلاح، حيث تقولون إن إثبات الصفات يستلزم التركيب، والتركيب في حق الخالق المحال، وحينئذ يكون إثبات الصفات محالا. قال: وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان. يعني فإن هذا من أفضل البطلان، أن تنكروا علو الله من أجل دعواكم أن هذا يستلزم إيش التركيب، فهذا باطل. وكذلك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن، أي ننكره عليكم ونقول إنه باطل، وإن وافقناكم على تسمية هذا ترتيبا. وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران، وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني. كل هذا واضح، يعني أن الذي ننكر عليكم ليس تسميتكم هذا ترتيبا، بل إنكاركم إيش للصفات من أجله، كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان. الوجه ثابت لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف، وكذلك اليد والأصابع ثبتت في السنة، وكذلك الذي يسوءكم أبدا كنزوله إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان، يعني أنكم تودون أن الله لم يصف نفسه بهذه الصفات، وهذا من أغرب ما يكون، أن يكونوا هم أشد غيرة من الله على الله، فيكرهون أن يصف الله نفسه بهذه الصفات خوفا من التركيب على زعمه. وبودكم والله لما قالها أن ليس يدخل مصنع الإنسان، يعني أنكم تودون أولا أن الله لم يقله ولا رسوله، ثم تودون ثانيا أن لا تدخل مصنع الإنسان ولا يسمع الناس ولا تبلغهم. قام الدليل على استناد الكون أجمعه على إثنان، قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن. نعم، يعني أن الكون كله مفتقر إلى الله عز وجل، لأنه هو الخلاق الذي خلقه، وأتى بالرحمن لأن الكون مفتقر لرحمة الله عز وجل، فلولا رحمة الله ما قام هذا الكون بأجمعه، ما قام قط، يعني الكون. نعم، قام الدليل، ما قام يعني الدليل قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوقه الأكوان، فليس في القرآن ولا في السنة نفي صفات الله الذي فيهما نفي المماثل، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وهذا لا يدل على انتفاء الصفات، وإنما يدل على إيش؟ على كماله، وأنه لكماله لا يوجد له مثيل. هو واحد في وصفه وعلوه، ما للورى رب سواه ثاني، فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشل والهذيان؟ فشل الكلام اللغو، والهذيان الكلام الذي لا يقصده صاحبه بل يأتي من كبر أو نحوه. هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني، وهذا هو الشرك، هذا هو المحذور. أما أن يقال إن الله واحد متصل بالصفات اللائقة به فهذا ليس المحذور. المحذور أن تجعل مع الله إلها آخر أو أن يعطل عن صفات كماله، هذان محذوران محظوران. ما هما؟ الشرك، والثاني التعطيل. وقول محذوران أي يجب الحذر منهما، وقول محظوران أي ممنوعان شرعا بل وعقلا أيضا، فإن العقل قد دل على أن الله سبحانه وتعالى مستقر بصفات الكمال وأنه لا شريك له في ذلك. أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربت على الفستان فإن هذا ليس بمنكر. إذا قيل هو رب واحد لكن صفاته لا تحصى، أربت يعني زادت على الفستان أو الفستان يعني الفساد، وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان. وهو القديم وصفا وليس اسم، فإنه ليس من أسماء الله القديم، لأن ذلك لم يرد ذات القرآن ولا في السنة، ولكن يوصف بأنه قديم. والقدم عندهم ليس هو القدم في اللغة العربية، القدم في اللغة العربية سبق الغيب ولو كان حادثا، كما في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أما القديم عند الفلاسفة والمتكلمين فهو الذي لم يسبق بعدم، ومع ذلك لا نسمي الله به وإن كان معناه صحيحا، لكننا لا نسمي الله به لأن الأسماء توقيفية. وقد ذكر أهل العلم أنه يغني عنه الأول الذي جاءت به النصوص، وفيه دلالة صريحة على أنه لم يسبقه أحد ولم يقارنه أحد في وجود عز وجل، وأن الأمور تؤول إليه، لأن الأول قد يكون مشتقا من الأول أيضا. إنما قول المؤلف هو القديم من باب إيش؟ من باب الوصف إلى الاسم، وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان. فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليسها نفيتم ذا فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط بالإمكان. والاستفهام هنا للنفي والتحدي، يعني أي برهان ينفي ذلك وأنه لا يمكن أن يتصل بالصفات، إن كان فأتوا به. فلئن زعمتم أنه نقص فلا بهت فما في ذاك من نقصان. نعم، يعني لو قلتم ننفي ثبوت الصفات له لأنه يقتضي أن يكون مركبا من ذات وصفات وهذا نقص، ماذا نقول؟ نقول هذا كذب وبهت. فأي نقص يكون في اتصاف الله عز وجل بالصفات الكاملة؟ النقص في الحقيقة بسلب الصفات عنه، ولهذا قال النقص في أمرين، سلب كماله أو سلب كماله بدل أو شركة بالواحد الرحمن. نعم، هذا النقص. النقص في أمرين، إما سلب كماله كما زعم أهل التعطيل، وإما الإشراك به كما زعم أهل التمثيل، فإن أهل التمثيل يثبتون لله المثيل وهذا شرك، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فالنقص في من غلا في الإثبات فمثل، أو غلا في النفي فعطل. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل دافع عن قرآن؟ الجواب لا تكون، لا بدلالة العقل ولا بدلالة السمع الذي أشار إليه المؤلف بقوله أم قرآن، إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح البرهان. صح، الكمال بكثرة الأوصاف يعني كاملة، وكلما كثرت أوصاف الكمال كثر الكمال، وكلما قلت قل الكمال. ولذلك نجد الرجل يكون أكمل إذا كان عنده علم في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والحساب وغير ذلك، صار أكمل مما ليس عنده إلا علم فن واحد. فكلما كثرت الأوصاف صار ذلك أكمل في الموصوف. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها أي نفيها ذا واضح البرهان. من نقص غير السلب حسب، وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. النقص يقول حقيقة هو السلب، وكل نقص أصله إيش؟ فأصله السلب يعني النفي، لأن النفي عدم. فإذا نفيت سلبت المنفي عنه صفة، صفة الكمال، وهذا نقص. ولهذا قال رحمه الله فممثلا: فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. إذا قلنا إن الله لا يوصف بالعلم لازم أن يوصف بالجهل، واضح؟ وإذا قلنا إنه لا يوصف بأنه عدل لازم أن يكون ظالما، ولا بد. ولهذا قال رحمه الله: الجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان، متنقص الرحمن سالب وصفه. متنقص خبر مقدم وسالب وصفه مبتدا مؤخر، يعني سالب وصف الرحمن هو المتنقص له وليس المسجد لوصف الرحمن. حقا تعالى الله عن نقصانه، وكذا الثناء عليه ذكر صفاته، والحمد والتمجيد كل أوانه. الثناء على من؟ على الله. إذا قال أثنى على الله يعني كرر أوصافه الحميدة، كما يدل لذلك الحديث: إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن. أعلم خلقه أدراهم بالصفات، وهو الذي جاء بالقرآن، يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملك ولا من ملائكة. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملك ولا إنسان. كلكم ملائكة؟ كأنه يزيد البيت شوي. نعم. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. فيه شيء من الطول. على كل حال، أن الله عز وجل يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم صفات لا يحصيها أحد سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في يوم القيامة. ولهذا قال: ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيانه، يعني إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة عند طلب الشفاعة للعباد سجد، فأثنى عليه بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. محامد عظيمة يفتحها الله عليه في ذلك الوقت لا يساويها شيء من المحامد، ولم يكن يعرفها في الدنيا. وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العالم العرفان. الثناء على الله واحد يتكلم وثناء بالصفة المعلوم عندكم موجود، يمكن فيه تقييم متأخير. نعم عندي مثل، عندي مثل، وأن عندي وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العابد الثاني والعقل جلد. تقييم تأخير. طيب إذن خذ الصفحة الثانية. نعم ما يخالف. قال والعقل دل على والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان. وهذا كالبيت الذي سبق أن كل الكون يعود إلى الله ابتداء وانتهاء كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان، يعني أن أوصاف الكمال لا تقتضي إبطال هذا البرهان، وهو أنه موصوف بالمحامد وكل الأشياء ترجع إليه. والكون يشهد أن خالقنا تعالى ذو الكمال ودائم السلطان. نعم والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان. الكون يشهد شهادة قولية في من ينطق، وفعلية في من لا ينطق. يشهد بأن الله سبحانه وتعالى خالقه، قال الله تعالى والله يشهد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان. نعم الكون يشهد أنه فوق الوجود، أما بالنسبة للعقلاء فنعم يشهدون بذلك، أما الجمادات فلا نعلم بهذا شيئا يدل على ذلك، على أنها تشهد بأن الله فوق الكون. ولعل المؤلف اطلع على أشياء أو على أحاديث أو أثار تدل على هذا. وكذلك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان. وكذلك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان. نعم هذا أيضا يشهد الكون بلسان الحال أو بلسان المقال، فإذا تدبر الإنسان هذه المخلوقات وما فيها من الإبداع والانتظام علم أنها أن الذي خلقها ذو حكمة في غاية الإتقان. وكذاك يشهد أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. ها؟ وش بعده؟ ها؟ لأن عندي ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. وانسخ عندكم كل هكذا مثل اللي عندي ولا مثل اللي عندي. طيب وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شان. نعم يشهد أنه الفعال، وذلك لأن الكون كما نشاهده يتجدد شيئا فشيئا، هذا يولد وهذا يموت وهذا يمرض وهذا يشفى وهكذا، ولا يقوم هذا إلا بالله. وكذاك يشهد أنه المختار في أفعاله حقا بلا نكران، فإن الله لا مكره له بل يفعل الشيء باختياره. وكذاك يشهد أنه الحي الذي مال الممات عليه من سلطان. وكذاك يشهد أنه القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان. أتى المؤلف رحمه الله في تفسير القيوم على المعنيين، أنه قائم بنفسه وأنه القائم به غيره، ولهذا قال القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان، يعني هو الذي أقام الأكوان وبه تقوم، وهو الذي قام بنفسه. والنتيجة أنه لا يحتاج إلى أحد، وأن كل أحد محتاج إليه. وكذلك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان، وهذا المعنى فيه واضح. وكذلك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، وكذلك يشهد أنه سبحانه الخلاق باعث هذه الأبدان. لا تجعلوه أي لا تجعل الكون شاهدا بالزور والتعطيل، تلك شهادة البطلان. الخطاب في قول لا تجعلوه لهؤلاء المعطلة الذي أنكروا ما شهد الكون بثبوته لله. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حق قائما لله لا بشهادة النكران. إذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان، يعني أعمى، رأيته بإيش؟ بشهادة الإثبات حقا قائما، يعني قائما بشهادة إثبات الشباب لله. فمثلا وجود النعم التي لا تحصى على الخلق يدل على الرحمة، دفع النقم كذلك يدل على الرحمة، إتقان المخلوقات والشرائع يدل على الحكمة، تجدد الأشياء يدل على الخلق، وهل مجرد. فإذا تأملت الوجود رأيته قائما بشهادة الإثبات، إلا أن تكون من العميان فالأعمى لا يبصر الشمس. وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زمان. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.